تقول فضيلة الشيخ عليها كفارة يمين، والحي الذي تسكنه لا يوجد فيه فقراء، هل تصوم 3 أيام؟ إذا كان بلدها ليس فيه فقراء، البلد مو الحي، نعم، فإنها تصوم 3 أيام. تقول إذا كان فيه فقراء ولكن يصعب علي البحث عنهم الشيخ، أبحث ولو صعب ولو صعب إن شاء الله.